الله، يبقى نزع من المسك شيء بار، وهو أن آفة خمر الدنيا أنها تغتال الإيه؟ العقل. يقول لك ليه ملهاش إيه؟ ما فيهاش غول. يبقى نزع منها وصفا كان لها، مش عشان يدينا الحقيقة، برضو يدينا إيه؟ المثل فقط. ومع ذلك يتصرف، إذن فالشيء على حقيقته في الدنيا لا يعطي أيضا المثل على حقيقته، فيتصرف فيها بأن ينفي منها أشياء، يقول لا غول فيها، ويعطي لها أشياء مش موجودة فيها. يقول لي من خمر لذة للشاربين، وخمر الدنيا لا تشرب لذة أبدا، خمر الدنيا تشرب للأثر بتاعها، إنما هي طعمها ما يستسغش. زي ما قلنا اللي بيشرب خمرة ما بنشوفوش كده وهو بيشرب خمرة يتلذذ بها كما نشرب كاس مانجا، كما نشرب كاس مثلا ليمون، لا، يذلقها ببقه دلق كده علشان ايه؟ يقلل من مرورها على مذاقه، فكأنها شيء غير مستشاغ ولا يلتز به. الله، إذن فمع أنه أراد أن يعطيني مثالا عن خمر الآخرة لم يترك المثال على ما هو موجود في الدنيا، وإنما جاء إلى مثال الدنيا وصنع فيه ماذا؟ نزع منه شيئا وأعطاه شيء. يقول لك مثلا أن نبت الجنة السدر اللي في الجنة، يقول لك سدر مخضود، يروح نزع منه أذى من الأذى اللي هو الشوك اللي هو فيه. ها مثل، يقول لك مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، يروح نافي منه غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، الله مش هي ذكرى، وأنهار من عسل مصفى. يبقى برضه في المثل بيتصرف فيه. وأيضا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يعرض علي النعيم ألوان من الفواكه، يقوم يقول لي عنب ورمان مش كده ونخل، الله من الأشياء اللي هي موجودة عندي فيه في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأنه لو جاء بأشياء لم توجد لها نظائر في الدنيا، إذا ذهبت إلى بلد من البلاد وجابوا لك لون من الفاكهة هو جميل جدا بس شيء أنت ما تناولتش قبل كده، مش ممكن تقبل عليه أبدا لأنك تخاف يعني. لكن لما يجيب لك تفاح بس شكله جميل وكبير شوية وريحته أحلى، أنت عارف التفاح بطبيعته في الدنيا، فتقبله عليه أو لا تقبل؟ وإن يجيب لك برضه تفاح عشان إلف نفسك به في الدنيا، إلف نفسك به في الدنيا، ولكن يعطيه صفات. ولذلك هيقول لك في القرآن وأوتوا به متشابهة، كلما رزقوا من ثمرات رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابهة. أيوة التشابه ده هو المقصود. ليه؟ عشان يؤنسك باستعماله، لأنه لو جاب لك حاجة جديدة عنك يمكن تتردد أو تتهيب إن تقول. إنما ساعة ما يجيب لك موز أنت عارف الموز، وما يجيب لك تفاح أنت عارف التفاح، ولكن بعدين لما تاكل تلاقيه حاجة إيه؟ حاجة ثانية خالص. الله. وأيضا إذا جاء لك بأشياء لم تكن لها نظائر في الدنيا، ربما تقول في نفسك إن هذا الشيء اللي ماليش نظير في الدنيا هو الطبيعة كده، حتى لو جه في الدنيا كان يبقى على هذا الشكل وذلك اللون. يبقى إن كان مهما بلغ في الحلاوة مهما بلغ في الجودة تقول إيه أنت؟ هو طبيعته كده، الشيء ده هو طبيعته كده، بحيث لو كان وجد في الدنيا برضه كان يبقى بهذا الطعم. يقول لك لا، أهو كان في الدنيا هم ما بيش بهذا الطعم. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لأمر غيبي، الأمور الغيبية من الدرس نوضع لها ألفاظ مش موجود، فلا بد من أن يقربها لنا، فيأتي بشيء من اللغة، ولكن الشيء من اللغة يعمل فيه عملا ليدلك على أنه ليس كما تظنه في الإيه؟ في اللغة. فحينما قال الحق القارعة أنا أفهم لها مدلول لغوي، مدلول لغوي شيء صلب على شيء صلب ليحدث صوتا. يقول لك لا يا حبيبي، مش هي كده، وإلا ما كان أهونها. القارعة فحتقرع الدنيا كلها. ازاي؟ قال لك تقرع الانسان فتصيبه بالذهول والشرور، وبعدين تقرع السماء بالانفطار، سماء تنفطر وتتشقق، تقرع الجبال والارض الصلبة دي بانها تدك دكا، تقرع الشمس بانها تنكدر وتكور، تقرع النجوم بانها تنكدر، تقرع البحار بانها تفجر. الله، إذن دي قرعة مش لغوية، دي قرعة بقى مدلولها مدلول قيامي، مدلول حاجة تانية خالص. يبقى إذن يقول القارعة إياك أن تفهم مدلولها اللغوي، بل يجب أن تقول تهويلا لشأنها ما القارعة، فأنها أمر بلغ من الإيه؟ من الحول ومن الدقة مبلغ يسأل عنه. وبعدين مش كثير اللي يدوك الإجابة، مش كثير اللي يدوك الإجابة. وما أدراك ما القارعة؟ يعرفوا أن أدراك دي معناها أدراك في الماضي،

صادق لأن العنصر من العناصر تخلف. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، أبهم ثم هول ثم عجز. أبهم القارعة ثم هول، قال ما القارعة دي حاجة عايزة استفهام، ما هيش حاجة سهلة مش لغوية، وكمان اللي هتستفهم منه مين، مسألة ما هيش يعني ما أدرك أي شيء يدريك بها إلا أن يكون الحق هو الذي يدريك بها، لأن الحواجز كما قلنا إيه، حواجز موجودة. هذا أمر تهويلي يعطي صورة قوية للقارعة، صورة قوية للقارعة. هذه الصورة القوية هو الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي المهابة منها والفزع منها ويربي الخشية ويربي الاستعداد في النفوس. ما تقرأ الأسلوب بقى كده، لو أنك قرأت هذا الأسلوب من أساليب البشر يمكن تمر عليه كده، إنما ساعة أنت بتقرأ هو له تأثير في نفسك، ويمكن من قبل أن تعلم هذا التحليل الذي قلناه للإبهام، وبعد ذلك للتهويل، وبعد ذلك للتعجيز والترتيبات، يمكن أنت برضه تؤخذ بالأسلوب قبل ما تعرف هذا. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى بيخاطب فينا أشياء وملكات غير العقل. ولذلك من الجازم أنك أنت تسمع واحد كده يسمع القرآن فتعتريه خشية، تعتريه رعبة، يمكن يبكي، يمكن ينفعل. فإذا ما جئت له وقلت لماذا انفعلت، لماذا بكيت، ما يستطيعش أن يعلمك لماذا انفعل ولماذا بكى. ليه؟ لأن نحن بنخاطب بعض، بيخاطب عقولنا، إنما الحق بيخاطب كل تكويننا، بيخاطب كل ذراتنا، كما يخاطب الأرض وكما يخاطب الحيوان وكما يخاطب النبات، ألها معقوليات؟ لكن الحق حينما يخاطب يخاطب كل ملكاتك، وهو القادر على أن يجهل الملكات ذراتك نفسها تفهم عنه خطابه، كما إن الأرض فهمت عنه خطابه وسمع قالت أتينا طائعين. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يخاطب لا يخاطب عقلك، لا يخاطب مدملات الألفاظ، لا يخاطب شيء أسمى من هذا. فقد يعتري أنه ينفعل للقرآن انفعالات قبل أن يعرف المرادات التي تكلمنا عنها.